وجابوك الدنيا خلاص وسابوك. لازم تتغير من جواك وتخاف للناس كلها يدوسوك. تحلم بالمال اللي يقويك وعواطفك ما تأثرش عليك، وتلاقي الناس كلها حواليك فاكرينك قاسي أو مغرور.